حتى أسأل عليهم حملوا قلبي أذي والهجر شفته شفته شفته من يديهم آني من يسأل علي كاني من يسأل علي.